من المشكل. هذه من الأمور التي قد تكون من المتشابه عند بعض الناس وتكون من المحكم عند البعض الآخر وهم الراسخون في العلم. هذه قواعد ينبغي أن تعلم مع العلم أن باب الأسماء والصفات ليس فيه متشابه إلا من قل نصيبه من العلم فقد يخفى عليه فتخفى عليه بعض معاني النصوص في باب الأسماء والصفات، والواجب أن يردها إلى المحكم وأن يرجع إلى أهل العلم الذين قال الله فيهم وفوق كل ذي علم عليم. إذن فطريقة أهل الزيغ والضلال أنهم يتركون الآيات المحكمات الواضحات المعاني ويتتبعون ما تشابه من القرآن المتشابه، وغرضهم في ذلك غرض فاسد ذكره الله بقوله يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ففتنوا أنفسهم بانحرافهم عن المعاني الصحيحة التي يجب الإيمان بها والعلم بها والعمل بمقتضاها، وفتنوا غيرهم بدعوتهم لهم إلى طرق الضلال، سواء فيما يتعلق بباب الاعتقاد أو بغيره من أبواب العلم والعمل. فالأمثلة لزيغهم في باب الأسماء والصفات واضحة، ضلت الجهمية المعطلة ضلوا في هذا الباب فلم يثبتوا لله اسما ولم يثبتوا له صفة، هذا غاية الضلال وهذا كفر صريح لأنه تكذيب للقرآن. الله عز وجل أثبت ذلك، ولله الأسماء الحسنى بأسلوب من أبلغ الأساليب فيه معنى الحصر والقصر، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم ذكر الله من أسمائه الحسنى في القرآن والسنة بما لا مزيد عليه لطالب العلم بل للأمة المسلمة، كما هو معلوم من الآيات التي تختم بذكر أسماء الله الدالة على صفاته كقوله عز وجل وهو السميع العليم وهو الغفور الرحيم وهو العزيز الحكيم وهو على كل شيء قدير وهو العلي العظيم، كلها أسماء لله عز وجل دالة على صفات الكمال. هذا كمثال. وهكذا المعتزلة قائلون بخلق القرآن ونفي أسماء الله نفي صفات الله نفيا باتا، وتحايلوا فأثبتوا الأسماء، قالوا نثبت أن لله أسماء السميع البصير العليم الحكيم، ولكن ليس على طريقة أهل السنة والجماعة وإنما هي على طريقة أهل الضلال، لأن هذه الأسماء عندهم مجردة عن المعاني، فقالوا سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وعليم بلا علم، وهكذا بقية الأسماء أسماء مجردة عن المعاني، وحاشا القرآن أن يأتي بغير معنى، لا سيما هذا الباب العظيم الذي هو أساس الدين وقاعدته، باب معرفة الله بذاته وأسمائه وصفاته، لأن من عرف الله على هذا الأساس قدره حق قدره وأدى ما لله عز وجل عليه من حقوق وواجبات. وهكذا بقية الفرق الضالة وعددها كثير من أشاعرة وماتريدية وكلابية ومفوضة وواقفة وحلولية واتحادية وكرامية ومرجئة وغيرهم وغيرهم، كلهم ضلوا في أبواب العلم، وعلى رأسها باب إثبات ما لله من الأسماء والصفات. فقال المؤلف رحمه الله: فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، أي القرآن الكريم. القرآن الكريم أخبرنا الله عز وجل فيه أن من تتبع المتشابه فذلك علامة على زيغه، أي أنه زائغ عن طريق الحق والرشد. وإذا زاغ الإنسان عن طريق الحق والرشد أزاغ الله قلبه، كما قال عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أي لما عدلوا عن الحق إلى الباطل أزاغ الله قلوبهم، أي عاقبهم من جنس عملهم، لأن الله عز وجل يجازي من جنس عمل العامل، يجازي العامل من جنس عمله. وقرنه بابتغاء الفتنة في الذم، أي متبع المتشابه ومريد الفتنة كلاهما مذموم، أي ذمه الله تبارك وتعالى. والعكس بالعكس، مدح الله أهل الحق الطالبين للحق والعالمين به والعاملين به، مدحهم الله تبارك وتعالى ورفعهم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ختمت الآية بقوله: وما يعلم تأويله إلا الله. مضى بيان معاني التأويل الثلاثة في الدرس الماضي، التي هي التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الأمر، والتأويل بمعنى التفسير، والتأويل عند علماء الكلام أهل الكلام وهو صرف الكلام عن معناه الراجح إلى المعنى المرجوح، قالوا لقرينة تدل على ذلك، وهذا باطل ما سلكه أهل السنة والجماعة. يقول الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة في عصره ومن بعد عصره، قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه النصوص في باب الأسماء والصفات كلها حق بدلالة النصوص عليها. فأما نزول الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فهذا ثابت، بلغ مبلغ التواتر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، حتى يبرق الفجر. فالنزول نزول الباري سبحانه وتعالى صفة من صفاته، صفة فعلية تليق بعظمة الله وجلاله، لا تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل، بل ينزل حقيقة. لأن أهل التأويل الذين هم أهل الفتنة فأولوا هذا النص وأمثاله بالتأويلات الباطلة، فقالوا: ينزل ربنا، أي ينزل أمره، أو تنزل ملائكته، ينزل ثوابه، وهكذا. وهذا تأويل باطل، وهو ما يسمى بالتأويل المذموم. وكذلك رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة وفي عرصات القيامة ثابت بنصوص الكتاب والسنة. أما الكتاب فإن الله عز وجل قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة من النظارة وهي البهاء والحسن إلى ربها ناظرة، أي تنظر من النظر، تنظر إلى الله تبارك وتعالى حقيقة. ونظر المؤمنين لربهم من أجل أنواع النعيم عندهم. وهكذا قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إلى الله عز وجل. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر صحوا ليس دونه سحاب. كلها نصوص صحيحة صريحة في إثبات ما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب العظيم. وخالفت الفرق المبتدعة كلها في صفة النزول، من جهمية إلى معتزلة وأشاعرة، كلهم خالفوا أهل السنة والجماعة وأولوا تأويلا باطلا. وفي الرؤية كذلك خالفت الجهمية وخالفت المعتزلة، بخلاف الأشاعرة فإنهم يثبتون الرؤية. بعضهم لا كلهم، أما الغلاة فإنهم لا يثبتونها. بعض من وافق الأشاعرة يثبت الرؤية. قوله: نؤمن بها ونصدق بها، هذه طريقة أهل السنة والجماعة، الإيمان بالنصوص من القرآن والسنة التي جاء فيها إثبات أسماء الله وصفاته، ومنها ما ذكر من صفة النزول وما سبق ذكره من السمع والبصر وغير ذلك. وهكذا ما جاء إثباته من رؤية المؤمنين لربهم وحجب الكافرين، لأن رؤية الله من أجل النعيم، فيحجب الكافرون فلا يرون الله، كما قال الله عز وجل عنهم: ثم إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي الكفار. وقوله: لا كيف ولا معنى. لا كيف نفي للقول بالكيفية، أي يؤمن أهل السنة والجماعة بالصفات بدون تعرض لكيفيتها، أي لكيفية الصفة لا لمعناها، المعنى واضح، ولكن التفويض عند أهل السنة في باب الأسماء والصفات في الكيفية، أي في كيفية ذات الله وأسمائه وصفاته. وأما قوله ولا معنى، يريد به لا معنى الذي قال به أهل الزيغ، يعني لا يجوز لأحد أن يقول بالمعنى الذي قال به المنحرفون في هذا الباب، هم أهل الزيغ. وليس المراد لا معنى أي أنه لا معنى لصفات الله، لا، لأن المعنى ثابت، يعني إذا قلنا ينزل ربنا، المعنى أن الله ينزل إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا يليق بعظمته وجلاله، ولا يلزم منه أن يكون مشابهة المخلوقات، أي لا يلزم من نزول الله عز وجل فراغ العرش منه وخلو مكان وامتلاء مكان، هذا لا يطبق إلا في حق المخلوق. أما في حق الخالق سبحانه فلا يقال، لا يقال إنه إذا نزل فرغ العرش منه وامتلأ به المكان الآخر، لا يقال ذلك. إذا معنى ينزل ربنا أي أن الله ينزل حقيقة كما يشاء ويريد، لا يجوز التشبيه ولا التمثيل ولا التحريف ولا التعطيل، هذا معنى النزول. ف فالمعنى المنفي هنا في قول الإمام لا معنى، أي لا معنى المراد به المعاني التي قال بها أهل الزيق والانحراف، حيث فسروا النزول بنزول الأمر والملائكة، وفسروا الاستواء بالاستيلاء ونحو ذلك. هذا هو المعنى المنفي في كلام السلف. ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني كل ما جاء في الكتاب والسنة يجب قبوله والتسليم له على المعنى المراد الذي هو مفهوم من نصوص الكتاب والسنة في هذا الباب. ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، لأن الأسماء والصفات توقيفية لا يقال فيها إلا بما ثبت في النص، فلا سبيل إلى الاجتهاد فيها بلا حد ولا غاية، أي لا يستطيع أحد أن يحكم بالحد أو بالغاية على ذات الله وأسمائه وصفاته، بل يقف أهل السنة والجماعة مع قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تبقى الجملة الأولى ليس كمثله شيء رد على المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه، وفي قوله وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين نفوا عن الله أسماءه وصفاته. قال ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه، أي نقول كما قال الله عز وجل في وصفه في نفسه وفي وصف رسوله صلى الله عليه وسلم له كذلك، لا نتعدى يعني لا نتجاوز ذلك، فلا نقول شيئا من تلقاء أنفسنا، وإنما نقول في النصوص الثابتة من القرآن والسنة. ونبين كمال الله تبارك وتعالى بقوله ولا يبلغه وصف الواصفين، أي مهما وصف الناس ربهم تبارك وتعالى فإنهم لا يحيطون به، بل هو المحيط بهم، وحسبنا أن نصفه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نكون عالمين بذلك معتقدين له عاملين به. وقوله نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، هذه طريقة أهل السنة والجماعة الذين أخبر الله عز وجل عنهم أنهم يردون المتشابه إلى المحكم، حيث قال عز وجل والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، أي كل من المحكم المتشابه أنزله الله تبارك وتعالى وهو كلام الله. ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، أي لا يجوز لأحد أن يؤول شيئا من صفات الله عز وجل لما شنع به أهل الأهواء والبدع والضلال من التحريف لباب الأسماء والصفات. ولا نتعدى القرآن والحديث، أي ما جاء من صفات الله في القرآن وفي الحديث فإننا نؤمن به ونقول به ولا نتجاوزه، أي لا نتعداه. ولا نعلم كيف كنه ذلك، أي لا يستطيع أحد أن يعلم كيفية ذات الله وكيفية صفاته وكيفية ما أخبر به في اليوم الآخر من المغيبات. وهذا كما سبق هو الذي يفوض فيه أهل السنة والجماعة، فلا يقولون فيه شيئا لا في ذات كيفية ذات الله، ولا في كيفية صفاته، ولا في كيفية أصناف النعيم في الجنة، وإنما يصدقون بما جاء من النصوص في ذلك، ويصدقون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأثبته القرآن والسنة. وفي قول الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. هذه العبارات من العبارات الجامعة التي هي عقيدة المسلمين، لأن القائل إذا قال آمنت بالله أي بذات الله وأسمائه وصفاته وما يجب له وما يمتنع عليه وما يجوز عليه وما جاء عن الله من الكتب المنزلة والوحي على رسله وأنبيائه على مراد الله، أي على المراد الذي أراده الله تبارك وتعالى أن يعلم ويعمل به. وآمنت برسول الله أي صدقت بمحمد صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله حقا، وبما جاء عن رسول الله، ورسول الله جاء بالكتاب والسنة، فيجب الإيمان بكل ذلك. على مراد رسول الله أي على النهج القويم الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم مما جاء به وبلغه الأمة، فهي من العبارات العامة النافعة الدالة على فقه هذا الإمام، لأنها منتزعة من القرآن الكريم. قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. قال عز وجل: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله، فقال له: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وغيرها من النصوص التي هذه العبارة الواردة الثابتة عن الشافعي منتزعة منها، وذلك لغزارة علمه وصحة معتقده، والله أعلم. المصوبة يا شيخ ما وافق المعتزلة في ترك المعنى، وافقتهم خاص مصوبة يقولون لها معنى، مصوبة يقولون لها معنى، يخالفون المعتزلة. أما المعتزلة يقول لا معنى لها، لكن مصوبة يقولون لها معاني ولكن لا نعرف تلك المعاني ولا نطمع في معرفتها لأي نصوص. هذا باطل، كلام باطل. أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن لنعلم معانيه ونعمل بها، ومن أجل المعاني وأوجب الواجبات توحيد الله. وباب الأسماء والصفات نوع عظيم من أنواع التوحيد كما درسنا. الجهمية حجتهم التنزيل، نفس الأسماء والصفات. نعم، الجهمية نفس الأسماء والصفات بحجة التنزيل، تنزيل الله عز وجل. ما ترى ذلك، لكن أبوا أن يقبلوا الحق، فلا عذر لهم. وإلا كلهم هؤلاء المعطلة يدعون التنزيل، سواء جهمية أو معتزلة أو أشاعرة أو يدعون التنزيل، لكن ما أتوا من طريقه الصحيح. هذا تعطيل وليس تنزيها، تعطيل الباري عن صفات كماله، طعن في حق الله تبارك وتعالى. والعلماء كانوا يعرضون على هؤلاء المبتدعة النصوص والمعتقد الحق، ولكنهم أبوا. شيخ الجهم بن صفوان اللي هو الجعد بن جرهم عرض عليه علماء زمانه أن يترك ما عليه من تكذيب بآيات الصفات، فأبى أن يؤمن بأن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا أو كلم موسى تكليما، فذبحه أحد الأمراء يوم عيد الأضحى عند المنبر، والعلماء متوافرون، ولكنه أبى أن ينصاع ويترك باطله فذبحه. خالد الكسري ذبحه، قال يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحي بالجعد بن جرهم. ثم ذكر العلة، إنه لا يؤمن بأن الله اتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما، قال ذل ودفع، رضي بسفك دمه على باطله، فأبى أن يرجع لا تقية ولا صدقة والعياذ بالله من الضلال، فما لهم عذر ولا لهم حجة في قصد التنزيل، والعلماء يعرضون عليهم نصوص الكتاب والسنة. الأسماء الله وصفاته بهم دائرة الإسلام، المعطل لأسماء الله وصفاته يخرج به تعطيله عن دائرة الإسلام، يحكم عليه بالكفر يا شيخ، يعني خروجهم عدم إثباتهم لا نعم، لأنه تكذيب للقرآن، لأنه تكذيب للقرآن. لكن ما كل طائفة من الطوائف المخالفة يحكم عليها بالكفر.